بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. احنا وقفنا في الدرس السابق عند تقسيم السند إلى ستة أقسام، من حيث إيه؟ من حيث نسبته يعني نسبة هذا السند إلى نقيض الدعوة الممنوعة. لأن احنا خلي بالك في واحد بيدعي دعوة وهو من نسميه المعلل، كما ذكرت المعلل ويدعي إيه؟ دعوة معينة، وبعدين الطرف الآخر اللي هو السائل يمنع هذه الدعوة ويقيم سندا. لما بيقيم سندا قلنا ان السند ده اما ان يكون حليا او لميا او قطعيا، ولابد سواء كان لميا او قطعيا او حليا لابد ان هو ياتي بايه؟ مثلا بنقيض الدعوه او بالمساوي للنقيض او بالاخص من النقيض. ومن هنا قسموا السند من حيث نسبته الى نقيض الدعوه، إلى سند يكون نفس نقيض الدعوة، وده يبقى كويس. يعني مثلا يقول العالم قديم، فيأتي المانع ويقول له أمنع هذه الدعوة كيف وهو غير قديم، يبقى هنا السند هو إيه؟ هو نفس نقيض الدعوة. طيب لما يقول العالم قديم، فيأتي السائل ويقول أمنع هذه الدعوة كيف وهو حادث أو لما لا يكون حادثا مثلا، يعني فيبقى هنا اتى بايه؟ السند هنا مساو لنقيض الدعوه، مساو لايه؟ يبقى شفنا سندا هو نقيضه، هو نفس نقيض الدعوه، وراينا سندا هو مساو لنقيض الايه؟ الدعوه. واضح ولا مش واضح؟ وممكن ياتي بسند اخص من النقيض، يعني مثلا لو قال المدعي هذا غير حيوان، فأتى إيه الطرف الآخر اللي هو السائل وقال له أمنع هذا، يعني هذه الدعوة كيف وهو إنسان، يبقى ده السند هنا يعني سند تحقيقي قطع اللي هو صيغته كيف وكذا. طب ده من حيث أنه قطعي أو لمي أو حلي. طيب من حيث نسبته إلى نقيض الدعوة، هل هو نقيض الدعوة؟ لأن هو الدعوة هذا غير حيوان، لو قال له كيف وهو حيوان او لما لا يكون حيوانا يبقى ده كده اتى بسند هو نفس نقيض الدعوه، لكن هو قال له كيف وهو انسان او لما لا يكون انسانا، يبقى السند هنا ماذا؟ هو اخص من نقيض الايه؟ الدعوه. واضح؟ طيب لو جه قال له كيف وهو جسم او لما لا يكون جسما، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا اعم من نقيض الدعوه، أعم من نقيض الايه؟ الدعوه. يعني السند أعم من نقيض الدعوه. لو قال له كيف وهو ابيض او لما لا يكون ابيضا او محل ذلك لو كان ابيض، يبقى هنا اتى بايه؟ بسند بينه وبين نقيض الدعوه. خلي بالك احنا مش بنقول بينه وبين الدعوه، بينه وبين نقيض الدعوه، لان هو السائل مهتم بان ياتي بنقيضه عشان يمنع الدعوه، والا لو اتى بما يساوي الدعوه او بالدعوه نفسها يبقى لا يكون سائلا، لا يكون معارضا يعني. واضح؟ طيب فيقول له ماذا؟ يقول كيف وهو ابيض او لما لا يكون ابيض، يبقى اتى بسند بينه وبين نقيض الدعوه عموم وخصوص وجهي. واضح ولا مش واضح؟ طب لو جه وقال له كيف وهو جماد او لما لا يكون جمادا، او قال له بل محل ذلك لو كان جمادا، يبقى اتى بايه؟ بسند هو مباين لنقيض الايه؟ لنقيض الدعوه. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى هذا غير حيوان، ممكن ناتي فيها بالامثله السته. فلو قال له امنع هذا لما لا يكون حيوانا، يبقى اتى بسند هو نفس نقيض الدعوه. امنع هذا لما لا يكون مثلا ايه؟ انسانا، يبقى اتى بالاخص مطلقا. امنع هذا لما لا يكون جسما، يبقى اتى بالاعم مطلقا. امنع هذا لما لا يكون ابيضا، يبقى اتى بما بينه وبين الدعوه نقيض الدعوه عفوا عموما وخصوصا وجهي. امنع هذا كيف هو جماد، يبقى اتى بسند هو مباين لنقيض الايه؟ نقيض الدعوه. واضح يا مشايخ؟ فيبقى ده كده الست ايه اقسام. هنشوف بقى ايه اللي يمنع فيها وايه اللي ما يمنعش. بس قبل ما نشوف نقرأ بقى كلام الشيخ. قال رضي الله عنه: وينقسم السند باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوة الممنوعة. باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوة الممنوعة، يبقى في دعوة بيمنعها السائل ويأتي بسند يقوي به منعه، وهذا السند المفروض يبقى نقيض الدعوة أو يكون مساوين للنقيض أو كذا أو كذا. فهو بينقسم إلى ستة أقسام من حيث إيه بقى؟ من حيث نسبته، نسبة السند إلى نقيض الدعوة، مش إلى الدعوة، إلى نقيض الإيه؟ الدعوة. وخلي بالك الشيخ هنا بيقول لك في نفس الأمر لا بالنظر إلى ما عند المانع، إلى ستة أقسام. يعني بينقسم إلى ستة أقسام من حيث إيه؟ من حيث حقيقة الأمر، لا بالنظر إلى ما عند المانع، لأن ممكن المانع يبقى شايف إن ده أعم أو أخص مطلقا، والحقيقة أنه عام إيه؟ يعني مثلا لو قال المدعي هذا غير حيوان، فالسائل قال هذا إيه؟ قال هذا حيوان، عفوا، قال أمنع هذه الدعوة. كيف وهو جسم، وهو يعتقد أن الجسم أخص مطلقا من الحيوان، بينما الواقع فعلا ونفس الأمر فعلا هو أنه عام، الجسم عام من الحيوان وليس العكس. لأن احنا هنشوف أنه إن السند إذا كان أخص مطلقا من نقيض الدعوة يصلح، أو كان نفس النقيض يصلح، أو كان مساويا للنقيض يصلح. يعني الستة دي ثلاثة منها تصلح لو كان السند هو نفس نقيض الدعوة أو أخص من نقيض الدعوة، هنشوف ليه الثلاثة دول بالتحديد، أو مساويا لنقيض الدعوة. أما لو كان أعم مطلقا أو بينه وبين الدعوة عموم وخصوص وجهي، أو كان مباينا للدعوة، لا يصلح. وهنقول ليه؟ فيجي المانع اللي هو الطرف المعترض في المناظرة ويقول إيه؟ ويقول يا مولانا أمنع هذه الدعوة، يعني هذا مثلا غير حيوان، فيبقى المفروض يقولها أمنع هذا كيف هو حيوان، يبقى كده أتى بنقيض الدعوة، يبقى كلامه زين. أو كيف هو مثلا إنسان، يبقى أتى بالأخص من النقيض، كلامه زين. طب قال لك كيف هو جسم وهو يظن أنه أخص من نقيض الدعوة، بينما الواقع أنه إيه؟ عم. أنه عام. يبقى العبرة بما في نفسه ولا العبرة بحقيقة الأمر عشان نقول إن هذا السند يصلح أو لا يصلح؟ العبرة بحقيقة الأمر، هو ظنه ايه بقى ان ده اخص او عام، ده ما لناش دعوه بظنه، تمام كده. فلذلك هو بيقسم السند باعتبار نسبته الى نقيض الدعوه الممنوعه في نفس الامر لا بالنظر الى ما عند المانع. يعني هو شايف الموضوع عام ولا اخص ما لناش دعوه بايه؟ بما عنده هو، بل العبره بحقيقه الامر ونفس الامر. واضح يا شيخ مراد الكلام ده مفيد ولا انت شايفه غير مفيد؟ طيب الحمد لله. نعم لا صحيح. نعم. فبينقسم إلى ستة أقسام. الأول ما يكون نفس نقيض الدعوة الممنوعة، نفس نقيض الدعوة الإيه؟ يعني الدعوة هذا غير حيوان، فيقول له أمنع وهذا كيف هو حيوان، يبقى كده أتى بإيه؟ بنقيض الدعوة الممنوعة. كأن يقول المعلل هذا إنسان لأنه ناطق وكل ناطق إنسان. هنا ما ينفعش طبعا يمنع الدعوة لأنه أقام الدليل عليه، لكن ممكن يمنع إحدى المقدمتين. فيقول السائل اللي هو المعترض لا أسلم صغر الدليل، يا صغر الدليل قال لأنه ناطق، هذا إنسان لأنه ناطق وكل ناطق إنسان، فكلمة لأنه ناطق دي صغر الدليل. فيجي المعترض ويقول له لا أسلم صغر الدليل أو أمنع صغر الدليل، لما لا يجوز أن يكون غير ناطق؟ يبقى هنا السند هو نفس نقيضي الدعوة، لأن الدعوة لأنه ناطق، فيبقى نقيضها هو غير ناطق. فهو بيقول أمنع هذا كيف هو غير ناطق، أو لما لا يكون غير ناطق، يبقى أتى بسند هو نفس نقيض الدعوة. طيب الثاني ما يكون مساويا لنقيض الدعوة الممنوع، ما يكون مساويا لنقيض الدعوة الممنوع. كأن يقول المعلم هذه الدنانير زوج، يبقى ادي دعوه اهي، لانها يبقى بيقيم الايه الدليل عليها، يبقى ما ينفعش نمنع الدعوه نفسها لكن نمنع المقدمتين الصغرى او الكبرى. قال لانها منقسمه بمتساويين، يعني ممكن نقسمها لقسمين متساويين، وكل منقسم متساويين فهو زوج. فيقول المانع اللي هو الطرف الآخر أمنع أنها منقسمة لمتساويين، بيمنع صغرا إيه الدليل، أمنع أنها منقسمة بمتساويين. كيف وهي فرد؟ كيف وهي إيه فرد؟ خلي بالك كلمة فرد تساوي في ما صدق غير منقسمة بمتساويين. يبقى لما أقول هو بيقوله لأنها منقسمة بمتساويين، يعني تقبل القسم على اثنين، أربع برتقانات ممكن ندي هنا اثنين وهنا اثنين، يبقى دي كده اسمها منقسمة إيه بمتساويين. لكن الخمسة غير منقسمة بمتساويين، لأن الخمسة لو جيت تقسمها هيبقى هنا اثنين وهنا إيه ثلاثة، وهي صحيحة يعني غير قصور يعني. فيبقى كلمة منقسمة بمتساويين إيه نقيضها يا شيخ؟ غير منقسمة بمتساويين. فلو أنت لو قلت له كيف أو لما لا تكون يعني منقسمة بمتساويين، يبقى أنت أتيت بسند هو نفس نقيض الدعوة. لكن أنت قلت له لما لا تكون فردا أو كيف وهي فرد، يبقى أنت ما أتيتش بإيه؟ بالنقيض، إنما أتيت بالمساوي للنقيض. لأن كلمة فرد يا شيخ مصطفى أنت جاي من السفر وتعبان، لأن كلمة غير منقسم بمتساويين تساوي في ما صدق تماما إن هو فرد. واضحة ولا مش واضحة؟ فيبقى لما يأتي بهذا ويقول له كيف وهو فرد، يبقى ده أتى بسند هو إيه؟ هو مساو لنقيض الدعوة الممنوعة. واضحة؟ طيب. الثالث ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة، كان يقول زي ما احنا قلنا يعني هذا غير حيوان، يوم التاني يقول له أمنع هذا كيف وهو جسم، يبقى الجسم دي أعم من نقيض الدعوة الممنوعة. طيب هنا المثال اللي ذكره الشيخ إيه؟ قال كأن يقول المعلل هذا الشبح حجر. هذا الشبح يبقى شايف شبح كده من بعيد ويقول هذا حجر لأنه غير ناطق، وكل غير ناطق فهو حجر. يبقى هنا أتى بدعوة وأقام الدليل عليها، لا يصح منع الدعوة، لكن يصح منع إحدى مقدمتي الدليل اللي هي المقدمة الأولى إن هو لأنه غير ناطق، أو الثانية وكل غير ناطق حجر. فيجي السائل يقوم إيه عايز يمنع الصغر، فيقوله أمنع صغر دليلك، خلاص كده أمنع صغر إيه دليلك، كيف وهو حيوان؟ كيف وهو إيه؟ خلي بالك الدعوة لأنه غير ناطق، النقيض بتاعها ناطق، فلما يقوله كيف وهو حيوان يبقى أتى بسند ماله أعم من الناطق، لأن الحيوان أعم من الناطق، لأن الحيوان منه ما هو ناطق، يعني حيوان الناطق هو الإنسان، ومنه ما هو غير ناطق وهو الأسد والفرس ونحو هذا. واضح يا مشايخ؟ فلما يجي يقول له لأنه غير ناطق يبقى نقيد هذا إيه؟ هو ناطق. فلو قال له كيف هو ناطق يبقى أتى بنفس نقيد الدعوة، تمام كده؟ لكن لو قال له كيف هو حيوان يبقى أتى بالأعم من الإيه؟ من النقيض. أتى بالأعم من النقيض. خلي بالك ده لا يفيده شيئا، لا يفيده إيه؟ لأن يعني لما بيقول له كيف هو، كيف هو حيوان، إثبات الأعم يستلزم إثبات الأخص، مش كده يا مولانا؟ لأن إثبات الأعم يستلزم، يعني لما هو أو بمعنى إيه؟ بمعنى آخر إن هو لو ثبت الأعم لا يلزم نفي الأخص، لو ثبت الأعم لا يلزم، قد يثبت الأخص وقد لا يثبت، واضح؟ إنما نفي الأعم نفي من الأخص، إنما إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. يعني لما نقول هذا إنسان هل يلزم من ذلك أنه رجل؟ يبقى إثبات الأعم لا يلزم منه إيه؟ إثبات الأخص، إنما نفي العام ينزل منه نفي الأخص. طبعا يعني لو نفيت أنه إنسان يبقى ليس رجل، إنما إثبات العام لا ينزل منه إثبات الأخص، يعني لو أثبت أنه إنسان لا ينزل أنه رجل، قد يكون إنسان رجل وقد يكون إنسان غير إيه رجل. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى القاعدة كده إثبات العام لا ينزل منه إثبات الإيه؟ الأخص. فأنت لما تثبت الأعم من نقيض الدعوة، لما تقول له كيف هو حيوان، هو نقيض الدعوة إن هو ناطق، لأن الدعوة هو غير إيه؟ هذا غير ناطق، دي الدعوة. يبقى نقيل وهو ايه؟ هو ناطق. يعني عشان تنفي الدعوة ان هو غير ناطق لازم تثبت ان هو ايه؟ ناطق. طب لو اثبتت ان هو ايه؟ او لو ذكرت في السند انه حيوان، يعني الاعم، ذكرت الاعم من النقيض، كيف هو حيوان؟ خلاص يا عم سلمنا لك انه ايه؟ حيوان. هل يلزم من ذلك انه ناطق؟ لا. يعني نقيض الدعوة مش هيلزم ثبوته من اثبات الاعم. فعشان كده الانشغال بسند هو اعم والنقيض الدعوة لا يفيده شيء. انما لو اتيت بنفس النقيض يفيده. طب لو اتيت بالاخص من النقيض اللي هو الرابع بقى اللي هنا برضو يفيدك. ليه؟ لان اثبات الاخص يلزم منه اثبات الايه؟ الاعم. يعني لو اثبتت الاخص من النقيض يلزم من ذلك اثباته النقيض، ومن ثم تبطل الدعوه لان النقيضين لا يجتمعان. واضحه ولا مش واضحه؟ اه. يعني لو قال مثلا هذا ايه؟ هذا غير ناطق، يبقى الدعوه ناطق، تقول ناطق. لو جبت نقيض غير ناطق يبقى نقيضها هذا ايه؟ ناطق. كيف وهو ناطق يبقى ده يفيد، لان لو ثبت ان هو ناطق فعلا تبطل انه غير ايه؟ ناطق، لان النقيضين ايه. طب لو قلت له كيف وهو رجل يبقى اثبتت ان يعني الرجل اخص من الايه؟ من الناطق. فاذا اثبتت انه رجل فقط اثبتت انه انسان، او اثبتت انه ايه؟ ناطق، لان اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. فلو اثبتت الاخص من النقيض يلزم من ذلك ثبوت النقيض، واذا ثبت النقيض بطلت الدعوه، لانك اثبتت ايه؟ نقيضها باثباتها نفسها، او باثبات المساوي، او باثبات الاخص، لان اثبات المساوي اثبات لمساويه. لو اثبتت المساوي فكانك اثبتت ايه؟ يعني مثلا تقول هذا غير انسان، يبقى نقيضها ايه؟ انسان. طب لو قلت هذا ناطق واثبتت انه ناطق، اذا سبق انه ايه؟ انسان، وبالتالي يبطل انه غير انسان. يعني لما تقول الدعوه هذا غير انسان فتقول امنع هذا كيف هو انسان، يبقى ده كده يفيدك لانك اتيت بنفس النقيض. فاذا ثبت فعلا انه انسان تبطل الدعوه بانه غير انسان. طب لو قلت امنع هذا كيف هو ناطق، يبقى انت اتيت هنا بايه؟ بالمساوي للنقيض، يبقى اثبتت ماذا؟ او لو ثبت فقد ثبت المساوي للنقيض، واذا اثبتت المساوي فقد اثبتت نفس النقيض، لان اثبات المساوي اثبات لمساويه. وطالما اثبتت النقيض يبقى بطلت الدعوه التي اثبتت صحه ايه؟ نقيضه. فاهم يا احمد؟ ايه تمام ماشي الكلام. يبقى يفيده ان ياتي بسند هو عين نقيض الدعوه او نفس نقيض الدعوه، او يكون اخص من نقيض الدعوه، او يكون مساويا لنقيض الايه؟ الدعوه. انما ياتي بالاعم من نقيض الدعوه هذا لا يفيده شيئا، لان اثبات الاعم لا يلزم منه اثبات الاخص اللي هو النقيض. ومن ثم يعني النقيض هنا قد يثبت وقد لا يثبت، ومن ثم لا يكون معارضا لنقيضه. فقال النوع الرابع ما يكون اخص مطلقا من نقيض الدعوه الممنوع، كان يقول هذه الزاويه قائمه لانها 90 وكل 90 قائمه، فيقول السائل لا اسلم انها تساوي 90، لا اسلم انها تساوي ايه؟ 90. كيف وهي حاده؟ ده طبعا خطأ من الشيخ. يعني تعالوا كده نفهم الكلام. هو بيقول لأنها تساوي 90، اللي هو صغرى الدليل لأنها تساوي 90. طيب يجي المانع ويقول أمنع هذا أو لا أسلم أنها تساوي 90، ماشي. كيف وهي؟ ده السند بقى اللي احنا بنتكلم عليه. كيف وهي حادة؟ هو أولا بيقول تساوي 90. تساوي إيه؟ 90. ما نقيضها؟ لا تساوي 90. لا الشيخ ما اخطاش، صحيح. يبقى نقيضه انها تساوي 90، نقيضه ذلك انها لا تساوي 90. طيب لا تساوي 90 يعني ايه؟ قد تكون اكثر وقد تكون ايه؟ اقل، يعني منفرجه او ايه؟ او حاده. فلما يقول كيف وهي حاده يبقى ده اخص من النقيض، اخص من الايه؟ واذا ثبت الاخص من النقيض فقد ثبت النقيض، واذا ثبت النقيض بطلت الدعوه المناقضه. واضحة ولا مش واضحة؟ الخامس، يعني النوع الخامس من أقسام السند بهذا الاعتبار، ما يكون أعم من نقيض الدعوة الممنوعة عموما وجهيا، وذلك كان يقول المعلل هذا متنفس لأنه إنسان وكل إنسان متنفس. هنمسك في كلمة أنه إنسان دي ونمنعها. قال المانع لا أسلم أنه إنسان أو أمنع أنه إنسان. يبقى المعلل صغر دليله قال هو إنسان يبقى نقيضها إيه؟ غير إنسان. فإذا جاء المعلل المانع وقال لا أسلم أنه إنسان لما لا يكون أبيضا يبقى كلمة أبيض إيه علاقتها بنقيض هو الدعوة أو الصغرى يعني دليل الدعوة هو إنسان يبقى نقيضها غير إيه؟ إنسان. طب وقال هو أبيض كيف هو أبيض؟ إيه العلاقة بين غير إنسان وأبيض؟ عموم وخصوص وجه لأن غير الإنسان منهم هو أبيض ومنهم ليس إيه أبيض والأبيض منهم هو غير إنسان ومنهم ما ليس كذلك واضح؟ فيبقى العلاقة بين أبيض وبين غير إنسان اللي هي نقيض دعوة هو إنسان العلاقة بينهم عموم وخصوص وجه ودي أيضا لا تفيده شيئا لأن إثبات الإيه ما هو أعم وجها لا يستلزم إثبات ما هو أخص وجها واضح؟ طيب نفس الكلام بقى النوع السادس قال ما يكون مباينا لنقيض الدعوة الممنوع يعني السند مباين لنقيض الدعوة الإيه الممنوع كما لو قال المعلل هذا الشبح غير متفكر لأنه ليس بإنسان وكل ما ليس بإنسان فهو غير متفكر فهيجي الإيه المانع ويمنع كلمة لأنه ليس بإنسان يعني هذا غير إنسان فيقول لا أسلم هذا ليه؟ لأن محل كونه غير إنسان إذا لم يكن إيه حجرا إذا لم يكن حجرا إيه العلاقة بقى بين عدم كونه حجرا وعدم كونه إنسانا علاقة التباين المثال اللي أنا ذكرته أسهل أما يقول هذا غير حيوان فيبقى نقيضه هذا إيه حيوان فبيقول له أمنع هذا يعني أنه غير حيوان كيف هو حجر أو كيف هو جماد يبقى هنا إيه العلاقة بين حجر وبين حيوان علاقة التباين برضو لا تفيده شيء لا تفيده شيء لأن لما يقول كيف هو حجر ما يستلزمش من إثبات المبين إثبات مبينة يعني لو أثبتت أنه حجر هل يثبت أنه حيوان أنت اللي يهمك أنك تثبت أنه إيه حيوان عشان تبطل الدعوة أنه غير إيه حيوان لكن لما تقول هذا حجر ده لا يفيدك شيء بل يضرك يعني بل يبرهن على كلام الإيه كلام القصة أنه قال غير حيوان فيبقى أنت جبت بالمبين فيصح إذا كلامه هيصح واضح فهذه الأقسام الإيه الستة لكن هل تصلح الستة إحنا قلنا أن بيصلح منها إيه ثلاثة قال الشيخ ونريد أن ننبهك أولا إلى أن كل نوع من هذه الأنواع الستة يجوز أن يأتي على أن يؤتى به على الأوجه الثلاثة اللمية والقطعية والحلية السابقة يعني أي حاجة من الستة دول تأتي بنقيض الدعوة أو بالمساوي للنقيض أو بالأخص من النقيض أو الأعم من النقيض أو المبين للنقيض أو الأعم وجها من النقيض كل حاجة من دول ممكن تأتي بها لمي أو حلي أو إيه أو تحقيقي واضحة؟ يعني ما تقول كيف هو كذا أو لما لا يكون كذا أو بحل وهذا لو كان كذا ممكن يبقى الستة دول ممكن يبقوا 18 إنك تأتي كل واحد من الستة بثلاثة إيه؟ أوجه فيبقى 18 قسم طيب قال واعلم أن هذه الأنواع الستة لا تصلح كلها للاستناد إليها بل هي من هذه الجهة على ثلاثة أنواع على التفصيل الآتي يعني الستة دول على ثلاثة أنواع من حيث إيه؟ من حيث إنها تصلح للاستناد إليها ولا لا تصلح فدي على ثلاثة أنواع النوع الأول ما ينفع السائل الإتيان به وينفع المعلل الاشتغال بالرد وينفع المعلل الاشتغال بالرد عليه وذلك على ثلاثة أنواع السند الأخص مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة السند الذي هو نفس نقيض الدعوة الممنوعة السند الذي يساوي نقيض الدعوة الممنوعة واحنا عرفنا ليه بقى إثبات المساوي إثبات المساوي إثبات الأخص إثبات الأعم إثبات طبعا النقيض يلزم منه بطلان الدعوة اللي هي مناقضة لهذا النقيض فده كده النوع الثلاث أنواع دول إن هو أن يأتي بسند هو نفس نقيض الدعوة أو هو أخص من نقيض الدعوة أو هو مساوي نقيض الدعوة هذا ينفع السائل اللي هو الطرف المعترض أن يأتي به وبالتالي ينفع الايه المعلل ان يشتغل بالرد عليه. يعني لو اتى به السائل يرد عليه الايه المعترض عشان يستفيد بها. طيب النوع الثاني ما لا يجوز للسائل الاتيان به. النوع الثاني ما لا يجوز للسائل الاتيان به، ماشي يا شيخ؟ ولكنه لو خالف وجاء به افاد المعلل ابطاله. افاد المعلل ايه؟ اللي فهم كلامنا السابق هيفهم النقطه اللي جايه على طول، السطر اللي جاي. يعني في نوع اللي هو النوع ان ياتي بسند اعم مطلقا من نقيض الدعوه المذمومه. يعني مثلا الدعوه هذا غير حيوان، يبقى نقيضها هذا حيوان، فهو يقول لك ايه امنع هذا كيف وهو جسم. يبقى يجوز ياتي بهذا ولا لا يجوز يا مصطفى؟ لا يجوز، لانه لا يجوز ان هو ياتي بدعوه بسند اعم من نقيض الدعوه، لان احنا قلنا اثبات الايه الاعم لا يلزم منه اثبات الاخص. يبقى لو هو اتى بسند اعم من نقيض الدعوه الممنوعه فهذا لا يلزم منه ان الدعوه الممنوعه نفسها نقيضها، يعني نقيض الدعوه الممنوعه يكون صحيح. خلاص، فلو اتى به الطرف المعترض اللي هو السائل لا يفيده ذلك شيء. لكن قال لك ايه بقى؟ قال لك لو انشغل المعلل بالرد عليه افاده ذلك. ليه بقى؟ لانه لما هيرد عليه هينفي الاعم، ما هو التاني جاب له سند اعم من نقيض الدعوه. طب لما يجي اللي هو المعلل ويرد عليه يبقى هينفي هذا الايه الاعم، يعني هينفي الاعم من نقيض دعواه. واذا نفى الاعم من نقيض دعواه يعني اذا ثبت الاعم يبقى ثبت الايه الاخص اللي هو نقيض الدعوه، يبقى نفى، عفوا، اذا نفى الاعم انتفى الاخص. تمام كده؟ مش اذا ثبت، اذا نفى الاعم انتفى الايه الاخص. تمام كده؟ واذا انتفى الاخص، الاخص اللي هو ايه اللي هو نقيض دعواه، اذا انتفى نقيض دعواه ثبت الدعوه. ما هو النقيضان اذا ثبت احدهما بطل الايه الاخر. فالمعلل اتى بدعوه والسائل اتى بايه بسند اعم من هذه الدعوه، يبقى ده لا يفيده شيئا، لان اثبات الاعم لا يلزم منه اثبات الاخص اللي هو نقيض الدعوه، فما اثبتش نقيض الدعوه فبالتالي لا تبطل الدعوه. انما هنا بقى يتلقف منه الايه المعلل اللي هو صاحب الدعوه الاصليه، يتلقف هذا السند ويبطله. وايه؟ فاذا بطل الاعم بطل ايه الاخص. الاخص اللي هو مين؟ اللي هو نقيض الدعوه. فاذا بطل نقيض الدعوه ثبت الدعوه. واضحه يا شيخ رضا دي ولا وصلت؟ اه. يبقى هنا هذا النوع اللي هو لا يجوز للسائل اللي هو المعترض ان ياتي به، انه ياتي بسند اعم من نقيض الدعوه مش هيفيده حاجه، لانه لو ثبت هذا الاعم لا يلزم منه ثبوته الايه الاخص اللي هو نقيض الدعوه، وبالتالي طالما نقيض الدعوه لم يثبت يبقى الدعوه لم تقع. واضح؟ طيب. انما لو فعل هذا وجاء المعلل وابطل هذا الاعم، فاذا بطل هذا الاعم بطل ما هو اخص منه وهو نقيض الدعوه، فاذا بطل نقيض الدعوه ثبتت صحه الدعوه. واضح يا شيخ مراد؟ كلام سهل جدا وكلام يعني يتجاب المخ كده، يعني مش محتاج انك تقراه عشان المخ كده تجيبه على لو فهمت العلاقات يكون مخصوص الكلام. قال النوع الثاني ما لا يجوز للسائل الاتيان به اللي هو الطرف المعترض، ولكن لو خالف وجاء به حينئذ ايه بقى المعلل يعمل؟ يستفيد انه يمنع هذا. افاد المعلل ابطاله، يعني لو جه المعلل وابطل هذا السند الاعم يفيده ذلك، وذلك نوع واحد وهو السند الاعم مطلقا من نقيض الدعوه الممنوعه. ليه؟ لان اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص، ولكن نفي الاعم يستلزم نفي الاخص. خلي بالك ده دليل كده مكون من جزئين، لان اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص، ونفي الاعم يلزم منه نفي الاخص. لو ده يعني تدليل على ايه يا مولانا؟ على انه خلي بالك في دعوان هنا. الدعوه الاولى انه لا يفيد السائل ان ياتي بهذا السند الاعم المطلق، والدعوه الثانيه انه يفيد المعلل ان يبطل هذه الدعوه. طب ليه ما يبقى انت عندك حاجتين؟ ان السائل ما يستفيدش والمعلل يستفيد بالابطال. ايه الدليل على ان السائل ما يستفادش الجزء الاول؟ لان اثبات العام لا يلزم منه اثبات الخاص. طب ايه الدليل على ان المعلل لو اشتغل بابطاله يستفيد؟ اللي هي حته بقى ايه، ولكن نفي العام يستلزم نفي الخاص. يبقى ده تدليل على طريقه اللف والنشر المرتب. لف والنشر ايه المرتب، ان ده دليل عدم استفاده السائل بايه بسند هو عام مطلقا من نقيض الدعوه، واستفادته وأيضا ودليل على استفادة المعلل بإبطال السند الأعم مطلقا من نقيض الدعوة. واضح يا شيخ؟ فده أدى بالدليل على هذين الدعوين على طريقة اللف والنشر المرتب. قال فإذا أثبت السائل، هيشرح نفسه، هيقول نفس الكلام بس بيشرحه. فإذا أثبت السائل ما هو أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة لم يستلزم ذلك ثبوت نقيض الدعوى الممنوع، فعشان كده ما بيستفدش. واذا نفى المعلل ما هو اعم من نقيض الدعوى فقد نفى نقيض الدعوى. اذا نفى الاعم نفى الاخص اللي هو نقيض الدعوى، وطبعا اذا نفى نقيض الدعوى يبقى ثبتت ايه دعوى. قال فهذا وجه انتفاعه بالاشتغال بابطال. فاهم يا مصطفى؟ النوع الثاني يبقى فيه نوع يعني ايه يستفيد به السائل اذا اتى به، ويستفيد المعلل ان ينشغل بالابطال، وده ثلاث حاجات. وفي نوع لا يستفيد به السائل ان اتى به، ولكن يفيد الايه المعلل ان ينشغل بايه بابطال. النوعين الاخيرين بقى من السته لا يفيد المعلل ان هو يبطله، ولا يفيد السائل ان هو ياتي ايه به. قال النوع الثالث ما لا يجوز للسائل الاستناد اليه، ولا ينفع المعلل الاشتغال بابطاله، وذلك نوعان: السند المباين لنقيض الدعوى الممنوعه، والسند الاعم من نقيض الدعوى الممنوعه. عموما ليه؟ لان اثبات المباين لا يلزم منه ثبوت ايه مباينه ولا نفي، ونفي المباين لا يلزم منه برضه نفي يعني مباينه ولا نفي، اثباته مبينه ولا نفي. يعني مفيش علاقه بين ثبوت المباين وثبوت يعني الشيء المباين. واضح؟ ونفس الكلام بالنسبه للعموم والخصوص الواجب، مفيش اي علاقه. يعني اثبات واحد منهما لا يلزم منه نفي الاخر ولا اثباته، ونفي واحد منهما لا يلزم منه نفي الاخر ولا اثباته. فمن ثم لو اتى به السائل لا يستفيد، ولو انشغل المعلل بابطاله ايضا لا ايه؟ يعني بعد ما تنفي ان هو قال لك مثلا هذا غير حيوان، فالتاني امنع قال امنع هذا كيف وهو جمال، يبقى اتى بسند هو مباين للدعوه، استفاد حاجه؟ ما استفادش حاجه. طب لو افضل ان هو جمال، لو افضل انه جمال ما يستفدش ان هو غير ايه حيوان برضه، يعني مش هتثبت الدعوه بالابطال من المعلل، ولا هيثبت نقيض الدعوه بالاثبات من الايه من السائل. واضح؟ يبقى عنوان نجعله في الدرس القادم، وهو كيف يجيب المعلل عن المنع. يعني إذا منع السائل الدعوة أو إحدى مقدمتي دليل الدعوة وأتى بسند من الأنواع التي ذكرناها، أو لم يأتي بسند، يبقى منع بسند أو بغير سند، فكيف يجيب المعلل؟ ما هي طرق الجواب من المعلل؟ فده إن شاء الله نعرفه في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.